طاف طواف الإفاضة لأنه لا يحبسها ولا يمنعها مانع من السفر، لأن طواف الوداع يسقط عنها. ولهذا لما قيل أنها حارت قال حادثة ما هي، يعني أنها إذا لم تقف طواف الإفاضة فتحبس الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى من أجلها والناس سيبقون من أجلها، فهي لا تبقى ويتركها ولا يسافر بها وهي غير مسمة لحجها. فقال أحادثة ما هي، يعني معنى أن يتراكم على ذلك الحد حبس الناس من أجلها. أقول إنها أفاضة، قال فلا إله، يعني فلا حبس ما دام أنها قد أفاضت لو النحر فلا حبس، معنى يمكن أن يمشوا وأن يسافروا لأنه لا مانع يمنعهم، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائط. ولهذا قال فلا إله، معنى هذا أنه لا مانع يمنعهم من السفر ويسقط عنها طواف الوداع. هنا بين ذلك الروايات الأخرى وهي أنها تنفر بدون أن تطوف. عن إكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة خافت ثم حاضت، قال لهم تنذر، قالوا لا نأخذ بقولك ونلع قول الزيت، قال إذا قدموا المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، وكان في من سألوا هم سليم. وذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن إكرمة. وهذا ايضا يدلنا على ان طواف الوداع يسقط عن الحائض اذا كانت قد افاضت يوم النحر، اطاف طواف الافاضه، اذا كانت طواف طواف الافاضه فلم يبق عليها الا طواف الوداع فانها تسقط عنها. وابن عباس رضي الله تعالى عنه قول عنها ساله بعضها في المدينه الذين كانوا قد حجوا، واجابهم بان انها تنفر، فقالوا لنا قبل قولك ونبع قول زيد لزيد بن ثابت، قلنا زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول انها لا تنفر، لكنه جاء عنه انه رجع بعدما بلغت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم مثل هذا الذي حصل لزيد حصل لابن عمر، انه كان اولا يبكي لانها لا تنفر حتى تطوف طواف الوداع، ثم بعد ذلك أفتى بالترخيص وروى أن النبي عليه السلام رخص في الحائض، فدلنا هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغه الحكم فكان يفتي بعدم مديرها وبقائها حتى تطهر وتطوف، ثم بعد ذلك صار يفتي وفقا لما دل عليه الدليل الثابت في قصه قضيه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص للحائض ان تنذر اذا افاضت، قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنذر، ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ابن عباس يروي الحديث لانه رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت، وابن عمر رضي الله عنه كان يفتي لانها لا تنفر حتى تطوف، ثم بعد ذلك صار يحدث لانه بلغه ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص لهن، دل على ان من حصل منهما الصحابه حديثه بعدم مديرها حتى تطوف انما هو مبني على عدم بلوغه الدليل، لكنه لما بلغه الدليل صار يفتي بما يقتضيه الدليل وبما يدل عليه الدليل. ذلك ان الاصل ان طواف الوداع لازم، وهذا الاستثناء للحائط انما هو بحسب الدليل الذي دل على ذلك في قصه صفيه رضي الله عنها، وعن النبي عليه الصلاه والسلام رخص لها بان تنزل ما دام انها طافت طواف الاقامه. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحج. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بين فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحج وكان معه الحج فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الحج فحاضت فيها فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النذر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا كنتنا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صبية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرا حلقا إنك لحادثتنا أما كنت تصلي يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس تنزلي فلقيته مسعودا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مسعودة وهو منهبط. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يقص في حيضها وعمرتها تخلله مثل قصة صفية رضي الله عنها وهذا هو محل الشاهد لأن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة أنها تنظر وأنه لا يمنعها مانع من السفر طواف الوداع لا يحدثها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بأن صفية حاضت قال أما تبكي فقالت بلى إنها قد أخاضت يوم النحر فقال فلا بأس انزلي يعني لا بأس عليك انزلي لأنه لا مانع يمنع وعلى هذا فيكون طواف الوداع سقط وهذا هو محل الشاهد للترجمة إذا حاضت المرأة بعدما طاوت إنه لا مانع يمنعه من السفر لأن طواف الوداع يسقط عنها ثم هذا هو الذي يدل عليه وأما بالنسبة لطواف الوداع فحديث عائشة هذا فيه أنه لما ذهبت العمرة إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن بن بكر بن أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنهم قالت فلقيته ابن هبطا وأنا مسعدة أو العكس وقلت ذلك أنه كان نازلا وطوف طواف الوداع وهي خرجت من مكة تذهب إلى المحصب وهو المكان الذي حصل فيه الميعاد أو العكس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل ليطوف طواف الوداع ولكن محل الشاهد من الحديث لقسم المرأة إذا حاضت بعدما أفاضت وهو أنه يسقط عنها طواف الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام فلا بأس انزلي لما دام أنها أفاضت طافت طواف الإفاضة لعروف المركان الحج لا بأس عليها وأنها يمكنها أن تنزل وتسافر وإن لم تودع لأنه يسقط عنها طواف الوداع فقد خصف عن الحائط قلت لا يعني في جواب يعني ما تفتي فقالت لا يعني لا تفتي لأنها لم تقص يعني طواف العمرة الذي حصل أول ما دخلت مكة وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تذهب إلى التنعيم لتأتي بعمرة وليست هذه العمرة التي أتت بها عائشة هي العمرة الوحيدة التي أتت بها في تلك الحجة بل هي عمرة ثانية وأما عمرتها الأخرى الأولى فهي مقرونة في حجتها وأنها قارنة وقارن عندها حج وعمرة ولكن من عمل واحد ما فيه إلا قرون واحد وفي عمل واحد وهي رأت أو أراد أن يأكل منها مثلك في الواحد المستقل، هذا بطوافه وسعيه وهذه بطوافها وسعيها. فلما رأت أن أمهات المؤمنين التي مثلها ولم يحدثهن الحيض مالكين بمناسك العمرة، عند ذلك وجدت في نفسها فألم لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من الطائعين، ولكن هذه عمرة ثانية ليست مكان العمرة الأولى، لأن العمرة الأولى ما ألغيت وما سقطت بل هي موجودة، وإنما قرنت فصار العمل واحدة، وهي أرادت أن يكون عملها ليس قليلا وإنما يكون كثيرا لوجود طواف وسعي للعمرة على حدة وطواف وسعي للحج على حدة. الاعتبار من التنعيم ليس لكل احد، لان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكثيرون الذين هم نازلون بالاربع ما ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يذهبوا، ولان عبد الرحمن بن ابي بكر الذي ذهب مع ربه ما جاء عنه ما سمع، وانما هذا فقيد لنفسي او لخاطر عائشه رضي الله عنها لما وجدت لنفسها أن أمهات المؤمنين التي كنا معها وقد أحرمنا بالعمرة تمكنا من التمتع والطواف والسعي للعمرة على حدة والطواف والسعي للحج على حدة، وهي ما حصل لها ذلك ليس هذا الخير، فمن فضلها أذن لها. فما كان مثل عائشة وحصل لأحد من النساء مثل عائشة وجدت في نفسها مثل ما وجدت عائشة فلعنة الله كما فعلت عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم مع كثرة الحجاج الذين كانوا معه وكان نازلنا بالأربع ما أرسل من فضلنا ولا قال أيها بنا نذهب إلى التنعيم لنأكل العمرة، ما حصل هذا من رسول الله عليه السلام ولا من أصحابه، وإنما هذا حصل من عائشة. قال باب من صلى العصر يوم النذر بالأقصى. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن ربيع انه قال سالت انس بن مالك قال اخبرني بشيء اخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه؟ قال بمنى. قلت فاين صلى العصر يوم النذر؟ قال بالاقصى افعل كما يفعل امراؤك. وقال حدثنا عبد المتعال بن خالد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتاده حدثه ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ركضه في المحطه ثم ركب الى البيت فصام. قال باب من صلى العصر يوم النذر بالأقصى. باب من صلى العصر والنذر بالأقصى. حديث الذي قبل هذا يأتي ذكر ليلة النفر وليلة الأقصى المحطة وبيت المحطة، وهي ليلة الرابع عشر شهر ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى أيام تشريق الثلاثة ورمى الجماعة بعد ما ظهرت الشمس في اليوم الثالث عشر، ثم نزل إلى الأقصى وصلى فيه الظهر. معناه أنه رمى الجماعة قبل أن يصلي، ثم استمر أو ذهب إلى الأقصى وصلى فيه الظهر وصلى فيه العصر وصلى المغرب. هذه الأوقات الأربعة صلاها في الأقصى، معناه انه رمى الجمار اليوم الثالث عشر قبل ان يصلي الظهر، انه كان يتحين من الزواج رمى الجمار، وكان ينتظر الزواج عليه الصلاه والسلام، فلما زالت الشمس اليوم الرابع الثالث عشر رمى الجمار واتجه الى الاقصى الى مكه، ونزل الاقصى الذي هو بين مكه ومنى وصلى فيه الظهر وكذلك العصر والمغرب والعشاء. جاء في الحديث الذي قبل هذا ليلة النفر، ومعلوم أن الليلة ليلة اليوم تسبق اليوم، ولكنه في هذا الحديث يعني الليلة يعني متأخرة عنها، يعني ليلة النفر هي الليلة التي بعد ذلك اليوم، وهو يوم الثالث عشر ليلة ليلة الثالث عشر اللي قبله، لكنه هنا اطلقت الليلة على الليلة الذي بعده، اطلقت الليلة على الذي بعده. والأصل هو أن ليلة اليوم تسبق وقد تأتي مطلقة على ما بعدها، وهذا الحديث يدل على هذا، هذا الحديث يدل على هذا، لأن قول ليلة النفر يعني الليلة التي تعقب النفر، يعني الليلة المعتادة التي في الأصل كان دائما بنيها، وهي التي سبقت يوم ثلاثة عشر. أما الليلة التي عقبته وهي التي حصلت منه في الأربع فهذه ليلة أربعة عشر، ولكنها أطلق عليها ليلة النفر ألف نفرا من منى إلى مكة ونزل في الأربع. فالأصل هو أن الليلة ليلة اليوم تسبقه، ولهذا فإن الشعر إذا رؤي الهلال دخل الشعر الذي رؤي الهلال، فرمضان إذا مضى آخر يوم من شعبان ورؤي الهلال صلى الناس التراويح في الليلة قبل أن يقوم، قبل أن يقوم، لأن تلك الليلة في رمضان، فليلة اليوم تسبقه. وكذلك إذا انتهى رمضان وتعرى الناس إلى الحواق ورأوا الهلال دخل الحواق، والليلة التي هي آخر يوم أثر فيه الناس يوم الحواق، فليلة اليوم هي التي تسبقه، وهذا هو الأصل. لكن قد يأتي في بعض الأحيان إطلاق الليلة على ما يعقب اليوم، وهذا منه على الحديث يدل على هذا، لما قلت ليلة النفر وأنه بات صلى صلى وصلى ليلة النفر، فالليلة هي أقربها هذا هي التي بعد ذلك اليوم. وأنس بن مالك رضي الله عنه سئل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم ثروية ويوم الثاني، فقال في منى، ثم قال أين صلى العصر يوم النفر، فقال بالأرقع. والحديث الآخر قال إنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة ثم نزل وطاف طواف الوداع. أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمخفض. نعم، أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمخفض، ثم نزل وطاف طواف، ثم ركب إلى البيت فطاف به، ثم ركب إلى البيت فطاف به. في هذا الحديث وفي الذي قبله، في الرواية التي قبله فيها أنه نزل وطاف بالبيت فقعد على رقدة. إذا رميه للجمار كان قبل الصلاة، ولم يصلي بمنى بعد ما رمى الجمار، بل اتجه إلى الأقصى، فالأقصى قريب من مدينة، لأن جمرة العقبة هي في نهاية مدينة إلى جهة مكة، والأقصى هو طرف مدينة طرف مكة في إلى جهة مدينة، وهو مكان قريب. نزل إلى الأقصى وصلى فيه الظهر، ثم صلى العصر، ثم صلى المغرب والعشاء، ونزل وطاف طواف الوداع ومشى ولم يصلي الفجر، يعني في مكان. قال باب المخفض. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه، يعني بالأسمح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس التحصيل في شيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة هي باب المخفض، يعني النزول فيه وحكمه، وهل هو من المناسك أو ليس من المناسك. ورد فيه الحديث الأول عن عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل المحصر لأنه كان أسمح لطريقه وأسهل لطريقه, يعني معناه أن نزوله فيه ليس من سنن الحج أو من مناسك الحج, وأن الناس إذا نزلوا منها ينزلون في الأبطح أو إذا جاءوا إلى مكة ينزلون في الأبطح, يعني هذا بس النزول والداخل إلى مكة لابد أن ينزل, لابد لهم مكان ينزل فيه, فكان هذا مكان نزول. وليس المقصود من ذلك أن الناس يقصدون هذا المكان وينزلون فيه وأن هذا من مناسك الحج وأن هذا من سنن الحج وأن الناس يذهبون إلى الأبطح وينزلون فيه, فإن هذا مكان اتفق أن ينزل فيه, فلابد للداخل أن ينزل مكان مكان نزوله هو هذا المكان, وليس سنة من السنن أو من المستحبات أن الناس يقصدون هذا المكان وينزلون فيه وأنه من المنافق. ومن العلماء من دخل مكة وطاح طواف القدوم وسعد صفا ومروة نزل في الأقصى ولم ينزل إلى المسجد, يعني في هذه الأيام الأربعة التي كان فيها في الأقصى, وهذا المكان قريب من منى وهو أسمح وطريق من ذهب إلى منى, ثم أيضا بعد نزول من منى هو أيضا أسمح وطريق من ذهب إلى المدينة بالذهاب إلى المدينة, فإذا هو أسمح بطريقه بالذهاب إلى منى لأنه قريب منها وعلى طرف مكة من جهة منى, وهو أيضا أسمح بطريقه عند الذهاب من مكة إلى المدينة لأنه يعني في مكان بارد وفي مكان سائل أيضا, يعني من ناحية الخروج كما قال عائشة لأنه أسمح لطريقه, فإذا ليس من المناهج ما هو معناه أن الناس ينزلون في منها ويفعلون سنة من سنة الحج, ثم أورد حديث ابن عباس ليس التحصين بشيء, يعني النبي في المحصر يعني ليس بشيء من المناهج, ليس بشيء يعني معناه أنه يفقد وأنه يعني يفعل ينزل فيه على اعتبار من السنة, وإنما كان منزل نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ليس التحصيل بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس التحصيل بشيء إنما هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم, فنزوله كما هو معلوم المسافر لابد أن ينزل في مكان, وهذا الذي اتفقنا أن ينزل في هذا المكان, إذا الناس يعني ما هم مأمورين أو مطلوب منهم أن من جاء إلى مكة يروح ينزل في الأرض, وإنما ينزل حيث شاء من مكة أو ينزل في منى لا بأس بذلك, فهو مكان نزله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شأن له في المناسك, وإنما اتفق له أن نزل به. قال باب النزول من قبل أن يدخل مكة, والنزول من بطحاء التي نزل حليمة إذا رجع من مكة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد نصوا بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي لأعلى مكة, وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم يرج ناقته إلا عند باب المسجد, ثم يدخل فيأتي الركن الأسود ويبدأ به, ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا, ثم ينطلق فيصلي سجدتين, ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ من بطحاء التي في الحليمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. هذه الترجمة تتعلق بنزول بنيقوها قبل عندما يأتي إلى مكة, وبالمحفظ بالحفظة التي في الحليفة بطحاء التي في الحليفة إذا قدم من مكة إلى المدينة, وكان عليه الصلاة والسلام من هديه ومن طريقته أن لا يدخل ليلا بل كان يدخل نهارا

ولكن يكون في بعض طرقه ما يدل على ذلك. ما أدري شو هذا المحصب اللي هو هذا الذي صلى به الظهر والعصر والمغرب ورقة رقدة، هذا هو المحصب اللي هو الأقصى. هو خارج مكة من جهة الشمال، وأما هذا بين مكة ومنى. عندما قدم مكة نزل بالأقصى، بعد ما طاف وسعى نزل بالمحصب أربعة أيام، ولم ينزل إلى مكة في هذه الأربعة أيام، ما دخل البيت ولا طاف به غير طواف الذي حصل في اليوم الرابع، ثم خرج إلى منى من المحصب في اليوم الثاني، ونزل بعد أن رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر، فصلى به المغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء واحد. يعني نزلت بقوة وبالأقصى. بقوة عندما أراد يدخل مكة. أيوه. قبل ما يدخل ذات بها. ثم أصبح ونزل دخل مكة الضحى. وطاف بالليل وسعى بالقرى مرة ثم ذهب إلى الأقصى اللي هو المحصب ونزل فيه أربعة أيام. ولما جاء اليوم الثامن خرج منه إلى منى. ولما جاء اليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال نزل قبل أن يصلى الظهر وصلى بالأقصى. الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم طاف طواف الوداع وخرج الى المدينه. قال باب من نزل في قوى اذا رجع من مكه. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل باب في قوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر في قوى وفات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال باب من نزل في قوى إذا رجع من مكة. باب من نزل في قوى إذا نزل من مكة إذا رجع من مكة. ورد في حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان إذا جاء إلى مكة نزل بالأرض قوى وبات بها، وإذا خرج من مكة نزل بذي قوى وبات بها. ويذكر أن المسلم فعل ذلك في حجة الوداع. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في الأقصى وفي آخر الليل طاف طواف الوداع وخرج. ولا أدري ما وجه إضافة ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تلك الليلة المبيت فيها بالأقصى الأقصى، إلا أن يكون يعني في بعض العمر بعض عمر أن حصل منه ذلك. لا أدري يعني بالنسبة للخروج من مكة والمبيت بذي قوة بل الخروج من مكة، لا أدري يعني ما وجهه. يعني إذا كان في بعض العمر حصل منه ذلك عمره عليه الصلاة والسلام، أما تلك الليلة فإنه كان قد بات في الأقصى. حتى ابن عمر بالذي قبله يعني فاتت الخطوه كيف تقول يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني في كل يعني شيء من الليل شيء من الليل يعني حصل في الأقصى ثم طاف الوداع وخرج ونزل بذي قوة وجلس فيها آخر الليل. يعني الله أعلم. يعني طرف الأخير يقول إذا نفر يعني مرة بذي قوة ممكن إذا كان مجرد مرور ممكن، أما مبيت مبيت هو بالأقصى إلا أن يكون جلس فيها وأقول يعني هذا يعني مبيت يعني لأنه أنا باب التجارة أيام الموت والبيع في أسواق الجاهلية. وقال حدثنا عثمان بن خيزة قال أخبرنا ابن قريش قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النجاش وحفاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت

يقول هذا ما طواف الوداع بالنسبه للعمره هل هو واجب؟ طواف الوداع بالنسبه للعمره اختلف فيه، لان الاحاديث التي وردت انما جاءت بالحج، الاحاديث التي وردت في عدم النفير انما جاءت بالحج. ومن العلماء من قال ان الوجوب انما هو مقصور على الحج، ومنهم من عممه للحج وللعمره، والذي هو او الذي ينبغي ان يقال ان المعتمر عليه ان يحرص على ان لا يخرج من مكه الا وقد ودع، لكنه ان خرج ولم يودع لا نقول انه عليك دم، لان النصوص انما وردت واضحه في الحج ولم تاتي في العمره. لكن من لم يخرج او من لم يعني لم يحصل منه الخروج فانه ينبغي له ان يودع، فان خرج لا يقال ان عليه شيء. يمكن هنا يوم الرمل يعني وقت واسع، يعني يمكن الناس يصلون الظهر وايضا يمكن يصلون العصر ويروحون يرمون الجمار، لكن اذا يعني اراد ان يرمي في اول الوقت فياتي عند الجمار ويرتفع زوال الشمس، ولا لم يصلي ثم يصلي. ما ادري هل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا في جميع الايام في هذا اليوم الذي انصرف فيه حصل من هذا الشيء، والامر في ذلك واسع، يعني ان خلى ثم ذهب يرمي يعني لا باس، وان رمى ثم نزل الى مكه فصلى بالعبد لا باس، ولو صلى في منى ما في باس. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الامه على يقول ان خروج المسلمين الى تنزيل وانتظار الصحابه ما في كل اربع كان كل من كان معه في الصحابه الصحابه